القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في باريس عام 1926. مين اللي سرق المجوهرات؟ ما عرفش. مش أنت الحارس المسؤول عن برج الكنوز؟ أيوة أنا الحارس المسؤول. كنت فين امبارح بالليل؟ كنت واقف في مكاني المعتاد. ما شفتش حد حوالين القصر؟ لا. حراستك للبرج بتبدأ من الساعة كام وتنتهي الساعة كام؟ حراستي للبرج تبدأ الساعة 12 بالليل وتنتهي الساعة كام؟ الساعة 6 صباحا. خلال المدة دي سبت مكانك؟ لا، ما تحركتش من مطرحي. ما سمعتش صوت أو حركة خلال المدة اللي وقفتها في مكانك؟ ما سمعتش حاجة خالص. التحف والمجوهرات اللي اتسرقت من برج الكنوز في المتحف لا تقدر بمال. مؤكد العصابة اللي سرقت عارفة كل حاجة عن قيمة التحف والمجوهرات دي. أيوة، لكن إزاي ده يحصل؟ إزاي؟ الحارس المسؤول ممكن يكون له يد في السرقة. جايز، لأنه هو الحارس الوحيد لبرج الكنوز في المتحف. وإيه اللي اتسرق من البرج؟ مجموعة من أروع الجواهر واللوحات الزيتية والتحف الفنية الثمينة، وأهمها جوهرة جراند كوندي، ودي جوهرة من الماس وزنها 50 إراط، صيغت على شكل قلب بيشع أضواء من النور. أفتكر الجوهرة دي استخرجت من مناجم الهند. دي كانت ملك للقائد الفرنسي أمير كوندي. تفتكر حضرتك يعني ممكن العصابة تتصرف فيها بالبيع؟ الخوف إن العصابة تقطعها لمسات صغيرة عشان تقدر تبيعها. في إيه تاني اتسرق غير الجوهرة الكبيرة؟ صليب ماسي مهدى من الملك جوزيف، وخنجر مرصع بالماس أهداه باي تونس عام 1846، وحزام حربي مرصع بالماس كان ملك الباي تونس، وخنجر الأمير عبد القادر المرصع باللؤلؤ والياقوت والأحجار الكريمة، وسام جوكة الشرف الممنوح من نابليون بونابرت، وحاجات تانية. يعني كلها حاجات لها قيمتها التاريخية لا يمكن زي ما قلت لك تقدر بمال. طيب إذا كانت كل الحاجات القيمة دي في برج الكنوز، إزاي يعين حارس واحد لها؟ السلطات المسؤولة كانت مطمئنة وواثقة إن مفيش حد يقدر يوصل لها، علشان كده اكتفت بحارس واحد. المتحف ده كان قبل كده قصر عبارة عن قلعة مكونة من الأبراج والخنادق المائية. بص في الرسم ده. دي غرفة الجواهر؟ غرفة الجواهر في برج الكنوز لا يمكن الوصول إليها إلا على جسر متحرك فوق خندق مائي، والجسر بيرفع في المساء. وأسوار القصر عالية وما فيهاش أي موضع ممكن يتسلق منه حد. إزاي العصابة وصلت لبرج الكنوز وإزاي سرقتها؟ ده الشيء اللي محيرني، وعلشان كده بقول الحارس له يد في الجريمة اللي تمت. أنا أصدرت تعليماتي بصفتي مدير للبوليس الفرنسي بمراقبة الحدود. الكنوز الفرنسية دي مش لازم تتسرب خارج البلاد، دي فضيحة، فضيحة كبيرة تهدد سمعة رجال البوليس في فرنسا كلها. دي ثروة قومية عظيمة. أنا مش فاهم إزاي تحف ومجوهرات زي دي تتسرق بسهولة دي. مدير البوليس أصدر تعليمات مشددة بمراقبة الحدود. والجرايد نشرت أوصاف المسروقات كلها؟ أيوة، بس اللي سرقها ممكن يبيعها إزاي؟ في خبير مشهور في فرنسا قال إن الجوهرة الكبيرة ممكن تتقطع. تفتكر العصابة ممكن تقطع الجوهرة الماسية الكبيرة دي بسهولة؟ مؤكد العصابة عارفة اللي بتعمله كويس. الوقت بيمر واحنا بنعمل كل جهودنا. وايه النتيجة؟ الحدود مراقبة دقيقة، كل العاملين في المتحف وخاصة الحارس مراقبين مراقبة دقيقة، وتم تفتيش بيت الحارس وكل المحيطين بيه. والنتيجة؟ انا تهمني النتيجة، لازم نوصل للمسروقات. الصحافة والعالم كله نشر اخبار الجريمة. شوف الصحافة كاتبة بتقول ايه. شيء مؤسف فعلا. مندوب صحيفة الاكسبريس الامريكية بيقول إن السرقة تمت على أيدي لصوص فرنسيين أساطين في الجريمة، والبوليس واقف مكتوف الأيدي عاجز عن الوصول إلى الحقيقة. أنا عارف، لكن إيه اللي بإيدينا نعمله أكتر من اللي عملناه؟ شيء غريب. إيه هو اللي غريب؟ أنت واقفة تقري الجورنال وسايبة الأوضة زي ما هي؟ أنا آسفة. وريني الجريدة اللي بتقريها دي، وريني. اتفضل. قصدك على جريمة السرقة اللي تمت؟ ها، مؤكد حضرتك قريت عنها. ده شيء ما يهمنيش. ما يهمكش ازاي؟ دي بتهدد سمعة فرنسا كلها. بقول ايه، تفتكر يعني ان البوليس ممكن يوصل للسرق؟ العالم كله مهتم بالجريمة اللي حصلت، ولازم البوليس يوصل للحقيقة. في اخبار جديدة؟ جثة لقيناها في نهر السين. يا علاقة الجثة بالجريمة المهمة اللي شغلانا كلنا؟ لما فتشنا الجثة لقينا واحدة من الجواهر اللي اتسرقت من برج الكنوز في جيب صاحب الجثة. معنى كده ان الجثة لها علاقة بجريمة السرقة. هو جوزي ألفريد. جوزك ألفريد اختفى امتى؟ من يوم السبت اللي قبل اللي فات. بلغت عنه؟ أيوة بلغت عنه بعد يومين من اختفائه. قبل ما يخرج قالك رايح فين؟ ما قالش حاجة، لأن في خلاف بيني وبينه. ايه سبب الخلاف ده؟ اسرافه الزايد عن اللزوم وعدم اهتمامه ببيته. تفتكري مين اللي قتله؟ معرفش. له أصدقاء؟ مؤكد له أصدقاء. تعرفيهم؟ لا، لأنه قبل كده ساب البيت ونام برا، ولما رجع سألته كنت فين؟ قالك ايه؟ أنا ما أحبش حد يسألني أسئلة زي دي، مالكيش دعوة بيا. رجعت أسأله عن صديقه اللي بينام عنده. أنا ما بقيتش طايق البيت ده، مش عايز أسمع صوتك. وبعدين؟ مرة رجع وأنا نايمة حسيت بيه، قمت من سريري وسألته إيه اللي معاك ده؟ قالك إيه؟ ما قالش حاجة. كان إيه اللي معاه؟ شنطة صغيرة خباها وما خدتش بالي منها. شنطة إيه؟ ما خدتش بالي منها في الأول لغاية ما اطمن وعرف إني نمت، راح وفتحها. كنت مراقباه؟ أيوة، ولما خرج فتحت الشنطة. لقيتي في الشنطة إيه؟ أوراق وخريطة. خريطة إيه؟ معرفش. ممكن أشوف الخريطة دي؟ الخريطة للقصر والمتحف، واضح فيها برج الكنوز اللي تمت فيه السرقة. معنى كده إن ألفريد هو اللي سرق المجوهرات. أيوه، لكن المجوهرات فين؟ مؤكد ليه شركة في الجريمة، معاهم باقي المجوهرات والتحف. لكن مين اللي قتله؟ باقي أفراد العصابة. إيه اللي خلى حضرتك متأكد إنها عصابة؟ مش جاز ألفريد هو اللي سرق المجوهرات لوحده؟ إذا كان هو اللي سرق المجوهرات لوحده اتقتل ليه؟ جايز حد شاف معاه المجوهرات سرقها منه وقتله. قصدك تقول انه لما ظهرت معاه المجوهرات وحب يبيعها حد استغل الفرصه وخدها منه وقتله؟ جايز. وجايز برضو العصابه اختلفت وخافوا منه وقتله. انا قلت كل اللي عندي. لما شفت الخريطه في شنطه جوزك ما بلغتيش ليه؟ ما اعرفش انها خريطه مهمه. طب فين بقيه المجوهرات والتحف؟ انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده. ما قريتيش في الجرايد ان في سرقه تمت؟ قريت، لكن ما كنتش اعرف اهميه الخريطه دي. بس انت قبل كده قلتي انك شفت الخريطه. شفتها، لكن ما كنتش اعرف انها خاصه بالمكان اللي تمت فيه السرقه. تفتكري جوزك ودى المجوهرات فين؟ ما اعرفش. الفريد كان صديقي. ايه اللي تعرفه عنه؟ كان بيسهر معايا، وساعات لما كان يتاخر ينام عندي. كنت تعرف انه متجوز؟ ايوه. كان بيقول لك ايه عن مراته؟ كان على الخلاف معاه. ايه السبب؟ مشاكل ماليه. يعني ايه؟ كان بيقول عنها انسانه مسرفه، مفيش حاجه في حياتها غير الكلام عن الفلوس. شفت مراته كم مره؟ انا عمري ما شفتها. بس مراته قالت انها جت بيتك تسال عن جوزها. لا، ما حصلش. لما عرفت ان في مشاكل بينه وبين مراته ما حاولتش توفق بينهم؟ حاولت. والنتيجه؟ الفريق طلب مني ما اتدخلش. ليه؟ إذا كنت متضايق عشان بجيلك هنا أنا مستعد أبعد عنك. عشان كده سكت. رحت معاها القصر؟ قصر إيه؟ أنا معرفش حاجة عن الموضوع ده خالص. لما شفت الجواهر والتحف معاها قلت له إيه؟ تحف إيه؟ أنا بقول لحضرتك معرفش حاجة خالص عن الموضوع ده. الصديق سمعته كويسة، وصلقته الألفريد بدأت من مدة قصيرة، واتضح انه ما يعرفش مكان برج الكنوز اللي تمت فيه السرقه. ومرات الفريد سالتها اكتر من مره، وواضح من اجابتها ان ما عندهاش اي معلومات عن المجوهرات والتحف اللي اتسرقت. بس كان عندها في بيتها خريطه لبرج الكنوز. الايام بتمر والصحافه مش رحمانه. حضرتك عارف احنا ليل ونهار بنشتغل. أيوة، لكن أرجع تاني وأقول لك المهم النتيجة. النتيجة إيه؟ أنت مين؟ ولقيت الجوهرة دي فين؟ أنا مدير فندق متروبول بشارع بوليفار بباريس. إيه اللي حصل؟ اتكلم. النهاردة الصبح وأنا بمر على حجرات الفندق لقيت عاملة عندي قاعدة بين الحجرات وماسكة جورنال. وبعدين؟ زعقت فيها وطلبت منها تشوف شغلها. أنا أنت إيه؟ أنا أسفة. أكتر من مرة أطلع ولاقيكي قاعدة وماسكة جورنال أو نايمة. أصلي أصلك إيه؟ اسمعي، سمعة الفندق هي أهم حاجة عندي، وسمعة الفندق هتضيع طول ما أنت كسلان. أنا بشتغل ليل مع نهار. بتشتغلي إزاي وكل حجرات الدور زي ما هي؟ أصلي أنا تعبت من الشغل. اسمعي، هي كلمة واحدة، إن ما كنتيش هتهتم بعملك ونظافة الأوض هتردك. لكن ما لكنش، إزاي ممكن الزباين تقعد وترتاح والأوض مش نظيفة؟ أوعدك إن دي هتكون آخر مرة. سيب الجورنال وشوفي شغلك حالا، اتحركي بسرعة. حاضر. وبعدين؟ بعد ما زعقت لها وسبتها ومشيت، بعد ساعة لقيتها جاية جري عليا. قالت لك ايه؟ لو سمحت. ايه في ايه؟ وايه اللي نزلك من فوق؟ ها، خلصت شغلك؟ حاجة غريبة قوي حصلت. حاجة ايه؟ اتكلمي. الأوضة اللي نزل فيها فرانسوا مالها؟ لقيت فيها الماسة الكبيرة دي. ماسة؟ ماسة ايه؟ وريني كده. مش ممكن، لقيتيها فين؟ لقيتها فين؟ اتكلمي، ما تخافيش. انا اسفة على اللي حصل، لكن ايه؟ بقولك اتكلمي. ها، لقيتيها فين؟ في التفاحة. تفاحة؟ تفاحة ايه؟ لما دخلت عشان انضف القوت كنت تعبانة. ها، لقيت تفاحة كبيرة في دولاب الهدوم. ها، وبعدين؟ كنت جعانة ومنظر التفاحة كان مغري، بصيت لقيت كيس مليان تفاح، قلت لنفسي لو اكلتها مش هيحس اللي نازل في الاوضه ان في تفاحه ناقصه، وخصوصا ان بقاله شهرين من ساعه ما نزل عندنا في الفندق وهو بيجيب تفاح. اخدتها وقطمت قطمه كان السناني هتتكسر. معنى كده ان الماسه كانت جوه التفاحه، ولما شفتها عرفت انها الجوهره الكبيره اللي بتدوروا عليها. انا لا لا لا لا، مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن يا فرنسوا؟ التفاحة كانت في الأوضة اللي كنت نازل فيها في الفندق. افتكر بقى لازم تتكلم. اخر حاجة كنت تصورها ان ده يحصل. اتكلم، فين شريكك؟ شريكي اللي كان معايا في الأوضة سافر. اسمه ايه؟ إيميل. سافر فين؟ معرفش. ممكن اعرف ازاي تمت السرقه؟ في يوم كنت قاعد سهران مع اصدقائي ولاحظت ان واحد فيهم ساكت والتاني بيضحك. ممكن افهم بتضحك ليه؟ وانت ليه ساكت وما بتضحكش؟ ايه مالك الفريد؟ انا تعبان وزهقان. زهقان وتعبان من ايه؟ مراتك، مش كده يا الفريد؟ انا ماشي. اقعد اعمل ايه بس؟ عايز تروح ليه؟ عايز اروح عشان تنكد عليه مراته وعيشته. ارجوك بقى كفاية. مشكلتك يا الفريد محلولة. ها؟ محلولة ازاي؟ شوف، مشكلتك حلها في الفلوس. انت محتاج فلوس مش كده؟ انا زهقت من الدنيا دي كلها. طب ايه رأيك بقى اني هخلي الدنيا تضحك لك؟ ها؟ ازاي؟ زيارة بسيطة لمكان معين وبعدين نتكلم. اتكلم عن ايه؟ انا عارف ان قلبك جامد ومش خواف. انت ناسي اني كنت جندي سابق في الجيش الفرنسي؟ خلاص، نبقى نتكلم بعد الزيارة. الفريد، مالك؟ بتفكر في ايه تاني؟ ها، وبعدين؟ وزرنا المتحف وشفنا برج الكنوز واللي فيه من جواهر وتحف فنية ورسمنا الخطة مع بعض، لكن ألفريد كان خايف. أنا فعلا خايف. خايف خايف خايف من إيه يا ألفريد؟ الخطة ومرسومة كويس، معانا خريطة للمكان كله، برج الكنوز سهل قوي إن احنا نوصله. سهل إزاي بس؟ كل حاجة مرسومة بدقة ومعمول حسابها يا صديقي. في سلمين من الخشب هيكونوا هناك. صحيح صحيح، السلمين الخشب دول هنوصلهم هناك إزاي؟ أنا فاهم عملي كويس يا أميل. السلمين دول هنربطهم مع بعض، هيوصلونا لبرج الكنوز. والحراس يا جماعة؟ حراس؟ حراس قال السلطات المسؤولة يا سيدي مطمنة، مطمنة لأنها عارفة إن برج الكنوز اللي فيه غرفة الجواهر مش ممكن، مش ممكن أبدا حد يوصله، عشان كده الحراسة ملهاش أي قيمة بالنسبة لينا. طيب ممكن أعرف السلمين دول هنعمل بيهم إيه؟ شوف يا صديقي. أيوه. لما نربط السلمين ببعض هيبقوا الجسر اللي هنمر عليه عشان نوصل لهدفنا. ألفريد ألفريد، قلنا بلاش الخوف اللي مالي قلبك. أنت مش عايز تبقى غني؟ أيوه أيوه، لكن تبقى تنفذ اللي بقولك عليه وبس، مفهوم؟ وبعدين عملتوا إيه بعد كده؟ الساعة 2 بالليل رحنا هناك، وفي خلال ساعة واحدة كنا سرقنا كل الجواهر والتحف الفنية. والسلمين اللي استخدمتوهم في عبور الجسر رميناهم في قاعة مهجورة في القصر. وبعدين؟ وبعدين خدنا قطر الساعة 4 صباحا إلى باري، كنت حاجز هناك أوضة في فندق متروبول، وبدأنا نفكر في بيع اللي سرقناه، لكن ألفريد كان له رأي تاني. رأي ايه تاني يا ألفريد؟ نستنى شوية. نستنى؟ احنا لازم نخلص بسرعة من الجواهر والتحف دي. بس مش لازم نستعجل. ليه؟ مؤكد هيكتشفوا السرقة. يبقى لازم نتخلص من الجواهر والتحف قبل ما يكتشفوا السرقة. وعملتوا ايه بعد كده؟ التصرف في الجواهر والتحف ما كانش سهل. ايوه ما كانش سهل ابدا، وخصوصا لما لقينا امر السرقه انكشف، وسمعنا في الفندق من النزلاء كلام كتير عن السرقه. ده شيء مؤسف، سمعت فرنسا والبوليس الفرنسي بقت في الحضيض. كلام كتير سمعناه، عشان كده بدانا نخاف. البوليس بيفتش كل مكان، مش ممكن هنقدر نسافر بالجواهر دي مهما حصل. وقعدت مع زميلي وبدأنا نفكر. ألفريد هو السبب، أنا قلت ألفريد هو السبب. كان لازم نتخلص من الجواهر دي قبل الجرائد ما تتكلم عن السرقة. أنت خايف زي ألفريد؟ لا لا، بس لازم نتصرف، لازم نتصرف. أنا كنت قبل كده سرقت كنيسة، وديت المسروقات لواحدة ست أعرفها كويس. اتصلت بيها؟ طبعا طبعا يا صديقي إيميل، وعدتني انها هتعرفني بتاجر ماس بولندي. وفين التاجر البولندي ده؟ فين هو؟ انا اميل، انا ملاحظ انك بقيت عصبي. انا ايه؟ انت ايه؟ انا خايف من ألفريد. اكبر غلطه لنا اشركنا ألفريد معانا فعلا. يعني انت خايف برضو زيه؟ ألفريد امره سهل، وهعرف ازاي اتخلص منه. وعملت ايه مع ألفريد؟ كنت عارف ان في خلاف بينه وبين مراته، كنت عارف كمان انها نفسها تتخلص منه. زرته اكتر من مره بيته، وانتهزت الفرصه واتكلمت مع مرات ألفريد لما لقيتها بتشتكي لي ودموعها على خدها. ارجوكي ارجوكي، مش لازم اشوف دموع عينيك. انا عمري ما حسيت اني مرتاحه معاه. عيب ألفريد انه مش مقدر جمالك. تعرف اني فكرت اتخلص من حياتي. لا لا لا لا لا لا يا مدام، لا. الدنيا حلوة. عمرها ما حتكون حلوة وانا مع ألفريد. يبقى لازم ألفريد يختفي من حياتك. انت انا مقدر حقيقة مشاعرك، ومش لازم تقضي حياتك بالشكل ده. الحزن، الحزن يا مدام ممكن يقضي عليكي، وده هدفه، هدفه ان هو يتخلص منك. يتخلص مني؟ كل اللي بيعمله ألفريد ده مرسوم يا مدام، راسم كل حاجة بحيث يخليكي في لحظة تقدمي على الانتحار. أنا فعلا فكرت أتخلص من حياتي. يبقى لازم نتخلص منه قبل ما يتخلص منك. إزاي؟ هو قالك على اللي حصل؟ يعني قالك على الفلوس اللي خدها؟ أنا مش فاهمة أنت بتتكلم عن إيه. لو كان بيحبك كان قالك على اللي حصل وأشركك معاه. أرجوك أرجوك احكي لي إيه اللي حصل. وحكت لها على اللي حصل؟ أيوة فعلا، فهمتها أنه هو اللي رسم خطة السرقة، وأنه مرتبط بعلاقة حب مع واحدة تانية، وهي فكرت أن اللي حكيته لها ده هو الصح، فالغيرة والحقد والكراهية ملوا قلبها وقعدت تعيط. مدام مدام احنا اتفقنا على ايه؟ خدعني وغشني يا خسارة. الحكاية خسارة. بسيطة بسيطة خالص، هجيب لك شنطة صغيرة. شنطة ايه؟ شنطة فيها خريطة لبرج الكنوز اللي سرقناه. ليه؟ ألفريد هاخده فسحة صغيرة لغاية نهر السين، وهناك هرميه في النهر. وبعدين؟ الجثة بتاعته هتطفو، البوليس هيلاقيها وهيلاقي في جيبه قطعة من الجواهر اللي اتسرقت. طيب ايه هدفك من ده كله؟ لما يلاقوا الجثة وفيها قطعة من الجواهر اللي اتسرقت هيجي البوليس ويفتش البيت، يوم يلاقي الخريطة هيسألوني وممكن يتهموني. ما عندكيش فكرة بأي حاجة، وكنت على خلاف معاه، ساب البيت، بلغتي عن غيابه، بالطريقة دي تهمة السرقة هتبقى من نصيبه. ومصيري أنا؟ الحياة يا مدام هتبتسم لينا ونعيش مع بعض، نعيش أجمل وأحلى أيام حياتنا. وقتلت ألفريد ورميت جثته في نهر السين، وحطيت في جيبه قطعة من الجواهر. أيوة، كنت حريص أشبكها كويس عشان ما تضيعش في النهر. ولقينا الخريطة في بيته، وبدأت أسعى للتخلص من الجواهر أنا وشريكي التاني. أنا ماليش دعوة بجريمة القتل، فرانسوا هو اللي قتله. لما قالك إنه حيقتله ما بلغتش ليه؟ لا لا لا لا لا، ما قاليش حاجة خالص، ما قاليش. أنا ما كنتش أعرف العلاقة اللي بينه وبين مرات ألفريد. وديته باقي الجواهر والتحف فين؟ فرانسوا هو اللي عارف مكان كل حاجة. أيوة، فرانسوا عارف مكان كل حاجة، وهو اللي رسم ودبر جريمة السرقة. أنا ما كنتش خايف، كنت متأكد إن الحملة اللي عملها الجرايد ضد البوليس هتخف وتنتهي، وبعد كده يعني كنت فاكر إن أنا هقدر أبيع كل الجواهر والتحف، وبعد شهر ونص من السرقة فعلا بدأت أبيع بعضها، لكن الجوهرة الكبيرة هي اللي كانت مشكلة بالنسبة لي. إزاي؟ أنا ما كنتش بحب التفاح أبدا، ما كنتش بحب التفاح، لكن كنت كل يوم أشتري كمية منه وأخد تفاحة وأعمل تجويف في داخلها وأحط الماسة الكبيرة، وكنت مطمن لغاية ما حصل الشيء اللي عمري ما كنت متوقعه أبدا. قصدك دخول الخدامة اللي في الفندق ومحاولتها أكل تفاحة من التفاح؟ آخر حاجة. فعلا فعلا آخر حاجة كنت أتصورها بعد ما رسمت الخطة دي كلها بمنتهى الدقة، إن الخدامة تخش وتاكل التفاحة، تنقي تفاحة منهم وتاكلها، والغريبة إنها اختارت التفاحة. Hey! التفاحة اللي جواها الماسة بالذات. ألا طب ليه ما اختارتش واحدة تانية؟ ليه؟ ده أنا لو كنت أعرف كنت قتلتها. أيوة كنت قتلتها قبل ما تفكر تمد إيدها على التفاحة. تفاحة اللي كشفتني وضيعت كل حاجة عملتها. أغرب القضايا. التسجيل عادل عمار. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.